الفصل الرابع في خلق الإيثار وحب الخير. طيب، من أخلاق المسلم التي اكتسبها من تعاليم دينه ومحاسن إسلامه الإيثار على النفس وحب للغير. مش عارف عندكم إيه هي؟ حب للغير، الإيثار على النفس. مش عارف، وحب أكيد في حب حاجة للغير يعني، بس حب الخير للغير مثلا. طيب، فالمسلم متى رأى محلا للإيثار آثر غيره على نفسه، فالمسلم متى رأى محلا للإيثار آثر غيره على نفسه وفضله عليه، فقد يجوع ليشبع غيره ويعطش ليروي سواه، بل قد يموت في سبيل حياة آخرين، وما ذلك ببديع ولا غريب على مسلم تشبعت روحه بمعاني الكمال وانطبعت نفسه بطابع الخير وحب الفضيلة والجميل. تلك هي صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. والمسلم في إيثاره وحبه للخير ناهج النهج الصالحين السابقين، وضارب في درب الأولين الفائزين الذين قال الله فيهم في ثنائه عليهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. طيب، هذه الآية نزلت في مين؟ الأنصار. طيب، قبلها بقى الآية اللي قبلها الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. تمام؟ خدتوا من خد الحديث الأول في 40 نووية إيه معنى الصدق؟ الصدق هو يعني إيه؟ إخلاص العمل لله عز وجل، وفي نفس الوقت إيه؟ وقوعه على الوجه اللي إيه؟ اللي يحصل بيه إيه؟ تمام النفع للنفس وكده. تمام؟ فالصدق دوت أعلى المراتب. تمام؟ طيب، وبعد كده الأنصار بقى قيل فيهم إيه؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. طيب، بدأ إيه؟ حال المهاجرين وحال إيه؟ وحال الأنصار. تمام؟ طيب، اللي بعدهم بقى والذين جاءوا من بعدهم يحبون من هاجر إليهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في صدورنا ولا قلوبنا ولا تجعل في قلوبنا ولا صدورنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. طيب، الواحد لازم يكون إيه بين الثلاث أصناف دول، وإلا بقى إيه يهلك يعني، إما يكون من المهاجرين ده موضوع انتهى، أو من الأنصار، أو من الذين إيه يحبون الأنصار المهاجرين والأنصار وإيه ويستغفرون لهم ويسلكون إيه دربهم. ماشي؟ السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه. فما لا يسع المؤمن او المسلم ان هو ايه يكون في مكان رابع، لازم يكون ايه في احد الثلاث فرق دول. تمام؟ طيب، ان كل خلائق المسلم الفاضله وكل خصاله الحميده الجميله انما هي مستقاه من ينابيع الحكمه المحمديه او مستوحاه من فيوضات الرحمه الالهيه، فعلى مثل قول الرسول الكريم المتفق عليه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، المعنى دوت أقل من الإيثار ولا أعلى منه؟ أقل من الإيثار. الإيثار معنى إيه؟ أعلى من هو يحب لغيره الخير. لا، ده مش بيحبه بس، ده بيبذل لي. ماشي؟ فإيه الإيثار؟ إيه خلق أعلى من كده. ماشي؟ تزداد أخلاق المسلم سموا وعلوا. وعلى مثل قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني إيه حاجة، يعني إيه ولو كان بهم حاجة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كان شعور المسلم بحب الخير والرغبة في الإيثار على النفس والأهل والولد يزداد قوة ونموا. طيب دلوقتي الإنسان اللي هو مثلا إيه بيؤثر ابنه أو زوجته أو من يحب أو كده بشيء على نفسه، أعلى ولا اللي بيؤثر غير ذلك؟ بيؤثر غير ذلك. ليه؟ لأن الإثار الأول دوت إيه إثار إيه طبعي، يعني يسهل على النفس إن هي تبذله، تمام؟ لكن بقى إيه، فحتى تجد أنت مثلا من الناس اللي يبذل هذا الإثار مثلا يؤثر ابنه أو يؤثر زوجته أو يؤثر كذا سهل عليه، لكن يجي بقى على حد من إخوانه أو كده إن هو يؤثره على نفسه تجد إيه تجد سنة عكس ذلك، ماشي؟ فالإثار إيه مرتبة برضو إيه أعلى من كده، إن هو بيفعل ما يفعل طلبا لرضا الله عز وجل فقط، تمام؟ هو إيه بيفعل ما يفعل يطلب به رضا الله عز وجل، تمام؟ وبينظر يعني إيه مرضات ربنا سبحانه تكون فين، معاني فعل ويفعلها، فدوت إيه هو المرتبة إيه الحميدة الفاضلة، تمام؟ إن عبدا كالمسلم يعيش موصولا بالله، لسانه لا يفتأ رطبا بذكره، وقلبه لا يبرح عاكفا على حبه، إن سرح في ملكوت النظر جنى العبر، وإن أورد الخاطرة على مثل آيات المزمل وفاطر، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقوله تعالى وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، تمام؟ يعني من برضو اللي بيحمله على الإيثار إيه؟ إن هو تاجر، بيتاجر بيبذل شيء ليحصل إيه؟ ثوابا أكبر. فإيه ودوت هو كده بيعمل ربنا سبحانه وتعالى، صح؟ يعني لما بيبذل أو بيؤثر أو بيبر طلبا للأجر من الله عز وجل، هو بيؤثر في الدنيا كده كده فانية، لكن هو بيؤثر في الدنيا بيطلب بذلك الإيه؟ الأجر الباقي في الآخرة، فهو عامل الله عز وجل، فده برضه من اللي يحمله على إيه؟ على الإيثار، تمام؟ احتقر الدنيا وازدراها واصطفى الآخرة واجتباها، ومن كان هذا حاله فكيف لا يبذل بسخاء ما له، ولما لا يحب الخير ولا يؤثر لغيره، من علم أن ما يقدمه اليوم يجده غدا هو خيرا وأعظم أجرا. وها هي خمس من آيات إيثار المسلم وحبه للخير، نتلوها بالحق لقوم يعقلون. في دار الندوة وافق مجلس شيوخ قريش بإجماع الآراء على اقتراح تقدم به أبو مرة لعنه الله. أبو مرة اللي هو مين؟ الشيطان، ماشي؟ لعنه الله يقضي بقتل النبي صلى الله عليه وسلم واغتياله في منزله. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرار الجائر وقد أذن له بالهجرة فعزم عليه، وبحث عمن ينام على فراشه ليلا ليموه على المتربصين له ليبطشوا به فيغادر المنزل ويتركهم ينتظرون قيامه من فراشه. فوجد ابن عمه الشاب المسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أهلا للفداء والتضحية، فعرض عليه الأمر فلم يتردد علي في أن يقدم نفسه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فينام على فراش لا يدري متى تتخطفه الأيدي منه لترمي به إلى المتعطشين إلى الدماء يلعبون به بسيوفهم لعب الكرة بالأرجل. ونام علي وآثر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحياة، فضرب بذلك على حداثة سنه أروع مثل في التضحية والفداء. وهكذا يؤثر المسلم على نفسه ويجود حتى بنفسه، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، ماشي؟ يبقى هنا إيه آثر بحياته. فالإيثار بالحياة يجوز؟ يجوز؟ يعني لو في مثلا شيء مثلا انت في صحراء انت وصاحبك بعدين هو مفيش حاجة واحدة هي شربة ماء هي اللي هتحييك انت او هو، تؤثره ولا متؤثروش؟ تقول لا اهلك نفسي؟ لا، فالإيثار بالحياة ده جائز. ماشي. طيب قال عشان هو في الاول قال ايه هنا؟ قال فقد يجوع ليشبع غيره ويعطش ليروي سواه، بل قد يموت في سبيل حياة آخرين. أنا حتى القصة ولا اللي هو إن سيدنا علي يعني نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ما أنت هتموت يا هو هيموت، أنت تؤثره بنفسك؟ يجوز أن تؤثره بنفسك. ماشي؟ هتيجي ده، هتيجي. ماشي. قال حذيفة العدوي انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي، يعني أبحث عنه، ومعي شيء من ماء، وأنا أقول إن كان به رمق سقيته ومسحت به وجهه، فإذا أنا به فقلت أسقيك، فأشار إلي أن نعم، فإذا رجل يقول أوه، فأشار ابن عمي إلي أن انطلق به إليه، فجئته فإذا هو هشام بن العاص، فقلت أسقيك، فسمع به آخر فقال أوه، فأشار هشام أن انطلق به إليه، فجئته فإذا هو قد مات، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات رحمة الله عليهم أجمعين. وهكذا يضرب هؤلاء الشهداء الثلاثة، هؤلاء الشهداء الثلاثة الأبرار أعلى مثال في الإيثار وتفضيل الغير على النفس، وهذا هو شأن المسلم في هذه الحياة. ماشي يا سيدي. طيب روي أنه اجتمع عند أبي الحسن الأنطاكي نيف وثلاثون رجلا، يعني إيه بضع وثلاثون رجلا، لهم أرغفة معدودة لا تكفيهم شبعا، فكسروها وأطفأوا السراج وجلسوا للأكل، فلما رفعت السفرة فإذا الأرغفة بحالها لم ينقص منها شيء، كأن أحدا منهم لم يأكل إيثارا للآخرين على نفسه حتى لم يأكلوا جميعا. وهكذا آثر كل مسلم جائع منهم غيره، فكانوا من أهل الإيثار جميعا. ماشي. طبعا احنا بنشوف دلوقتي ايه، مش إيثار، بنشوف آثره يعني. يعني ماشي. واحد يبقى ايه نفسه كريمة كده، ويعني ايه وساخي، يعني ايه يعني هتاكل اكلة زيادة ولا لقمة زيادة ولا لما تؤثر بها اخوك تكسب حبه وتكسب رضا الله عز وجل ويعني. طيب روى الشيخان اللي هم مين؟ البخاري ومسلم، انه نزل برسول الله عليه الصلاة والسلام ضيف فلم يجد عند اهله شيئا. طيب في الحديث ان هو ايه بعث الى ايه ازواجه كلهم رضوان الله عليه، فسالهم هل عندكم من طعام؟ فاجابوا جميعا الا سوى الماء. فشوف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ما عندهمش شيء يؤكل الا الايه الماء صلى الله عليه وسلم. فلم يجد عند اهله شيئا، فدخل عليه رجل من الانصار فذهب بالضيف إلى أهله، ثم وضع بين يديه الطعام، وأمر امرأته بإطفاء السراج، وجعل يمد يده إلى الطعام كأنه يأكل ولا يأكل، حتى أكل الضيف إيثارا للضيف على نفسه وأهله. وبرضو إيه في قصة الحديث دوت، إن إيه هو الرجل الأنصار ده الأنصاري قال لامرأته قال لها أنت عندك طعام؟ قالت له لا إلا إيه عشاء صبياني. فقال لها ايه يعني علليهم ثم نوميهم، يعني ايه اعملي تشغلي كده ان انت بتعملي لهم الاكل. فايه طبعا في اظن في القصه برضه حطت حصى او حاجه ان هي بتعد يعني الطعام والايه لحد ما ايه ناموا. ماشي. فايه وجعل يمد يده الى الطعام كانه ياكل، وايه واطفاء السراج برضه. كأنه يقول ولا يأكله حتى أكل الضيف إيثارا للضيف على نفسه وأهله. فلما أصبح قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: لقد عجب الله من صنيعكم الليلة بضيفكم. ونزلت آية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ماشي. الأنصار طبعا في الإيثار يعني إيه لهم إيه قصبوا السبق يعني إيه في الإيثار. انتوا عارفين القصص طبعا إيه بتاعت المؤاخاة، كيف أن هم كانوا بيقتسموا المال ويقتسموا الأهل ويقتسموا إيه يعني التلبساتين وقطع الأراضي اللي بتزرع ديت، يعني يقتسموها مع إيه مع إخوانهم المهاجرين. فكانوا في الإيثار الأنصار يعني إيه يعني حازوا إيه قصب السبق فيه يعني. وحتى في يعني في الغزو اللي نزلت فيها هذه الآية هي غزوة بني النضير، أثروا المهاجرين إيه بالفيء كله. تعرفين الفيء اللي هو إيه الغنائم اللي تأتي من غير قتال، فهم أثروا المهاجرين الفقراء اللي هم هاجروا يتركوا أموالهم وديارهم إيه نصرة لله عز وجل ورسوله، تركوها فتركوا لهم إيه هذه إيه الغنائم الفيء دول. طيب، حكي أن بشر بن الحارث أتاه رجل في مرضه الذي توفي فيه فشكى إليه الحاجة، فنزع بشر قميصه الذي كان عليه فأعطاه إياه واستعار قميصا مات فيه. هذه خمس صور تشكل أنموذجا حيا لخلق المسلم في الإيثار وحب الخير، ذكرناها هنا ليورد المسلم عليها خاطره فيعود مشبعا بروح حب الخير والإيثار ويواصل أداء رسالته الخلقية المثالية في الحياة وهو المسلم قبل كل شيء. ماشي. فإيه الواحد يؤثر؟ يؤثر إن هو إيه حكي أن بشر بن الحارث دي أتاه رجل في مرضه الذي توفي فيه فشكى إليه الحاجة، فنزع بشر قميصه الذي كان عليه فأعطاه إياه واستعار قميصا يلبسه فمات فيه. فاستعار قميص بعد كده بقى مات فيه يعني لم يجد غيره حتى مات يعني. فالمسلم ايه فبيؤثر اول حاجة ايه يعني ده بيبقى ايه من سخاء نفسه، واحد يعني يكون نفسه سخية وكده يؤثر ايه غيره ايه بايه بعرض ومتاع الدنيا الزائل ده. تمام. طيب، وبيفعل كده بينظر مرضات ربنا سبحانه وتعالى تكون فين ويفعل ايه هذا الفعل. تمام. وبيطلب بذلك الايه الاجر من الله عز وجل. هو ايه لو تصدق بشيء او اثر اخاه بشيء او كده في الدنيا فايه يطلب الاجر من الله عز وجل. ما احنا قلنا بقى احنا قلنا الموضوع ده في الاول، قلنا ايه ان هو اللي ما فيهوش الخلق دوت يجاهد نفسه لحد ما يكون ايه يتطبع بيه يبقى خلق ايه راسخ في نفسه، تبقى هيئة راسخة في نفسه. ماشي. لما يجاهد نفسه حتى يكون هذا الخلق هيئة راسخة فيه يعلو عند الله درجة، تبقى إيه درجته تبقى إيه منزلته عند ربنا سبحانه وتعالى أعلى من اللي بيجاهد نفسه. ماشي. اللي بيجاهد نفسه أو ممكن بيؤجر على عمل وعلى المجاهدة، لكن إيه اللي بيبقى ده طبع فيه دوت إيه بيبقى منزلته أعلى. ماشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.